في أي بحث نحن. نعم محمد. ها التابع النبي وصفه. أي بحث هذا من مباحث باب المسند إليه؟ نعم توابع. ها هل نبحث في التوابع نحن؟ ها أي نعم. إذن اتباع المسند إليه ليس في التوابع نفسها، إنما المبحث الخامس في اتباعه، يعني اتباع المسند إليه، هذا الذي نبحث فيه. الأول هو الوصف، وصفه هو المراد هنا الوصف المعنى المصدري، وهو كيف أي نعم ذكر النعت بعد المسند، هذا المعنى المصدري. ذكرك أنت، يعني ذكرك أنت فعلك، هذا وصف لك أنت، كالتكلم والتلفظ نحو ذلك، هذه أوصاف للمتكلم والمتلفظ. نعم وصفه لكشفه. ايش مراد بكشف؟ نعم محمد الكشف معنى موصوف لا للاحتراس، مثل هدى للمتقين. نعم اي الذين يؤمنون بالغيب، هذا نعت صفه، يعني اذا نقول صفه للمتقين، وان كان هذا ليس في المسند اليه، لكن الامر عام يعني يشمل المسند اليه وغيره. كل هذه ما يذكر من المعاني ليست خاصة بالمسند إليه، لذلك في الشروحات تجد أنهم يمثلون لي مثل هذه بالمسند إليه وغيره من أجل حصول المثال فقط، يعني جاء مثله في المسند إليه فالمعنى المعنى نفسه. هدى للمتقين، متقين هذا جار ومجرور أصلا، الذين نقول هذا صفة، إذن الوصف سواء كان للمسند إليه أو غيره قد يكون للكشف، كشف المعنى. نعم وقد يكون للتخصيص، قال أو تخصيصي أو تخصيص. ما المراد بالتخصيص سليمان؟ هي تقليل الاشتراك ورفع الاحتمال خلاص. ايش طيب مثال لتقليل الاشتراك؟ ها رجل تاجر، هذا تقليل الاشتراك صحيح؟ صح عمر؟ رجل تاجر عندي تقليل الاشتراك. طيب مثال رفع الاحتمال. نعم نعم زيد العالم عندي أو عندك، نقول هنا لي رفع الاحتمال، رفع الاحتمال. طيب هل هو هذا المعنى؟ أي هل هذا هو المعنى عند النحاة؟ شو المعنى عند النحاة؟ أي فرقون بين التخصيص والتوضيح، قلنا التخصيص أي يفيد التخصيص يفيد التوضيح. إذن التخصيص عند البيانيين أعم من التخصيص عند النحاة، عند النحاة التخصيص خاص بالوصف إذا وقع بعد النكرة، حينئذ يفيد تقليل الاشتراك، وإذا وقع الوصف بعد المعرفة حينئذ يسمى توضيحا ويفيد رفع الاحتمال، رفع الاحتمال. ذبثنا توكيدا أو تنصيصي وأكدوا تقريرا أو قصد الخلوص من ظن سهو أو مجاز أو خصوص. طيب وقفنا عند هذا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى وعطفوا عليه بالبيان باسم به يختص للبيان، لازال الحديث في بيان التوابع اتباع المسند إليه، البحث الخامس في اتباعه بالتوابع. التوابع معلوم أنها خمسة على جهة التفصيل، النعت ثم التوكيد ثم عطف البيان ثم عطف النسق ثم البدل ثم النعت ثم التوكيد ثم عطف البيان ثم عطف النسق ثم البدل، هذه كلها خمسة، وبعضهم يجعلها أربعة بتعبير العطف أنه يشمل عطف البيان وعطف النسق. وعطفوا عليه بالبيان. هذا شروع في تعقيب أو المرجحات، تعقيب المسند إليه بعطف البيان، تعقيب المسند إليه بعطف البيان. وعطفوا عليه، عليه ضمير يعود على المسند إليه، على المسند إليه بالبيان. المراد بالبيان هنا التابع المخصوص، التابع المخصوص. باسم به يختص للبيان، للبيان الأخير هذا في البيت هذا اسم مصدر لبين، بين يبين تبيينا، وبين يبين بيانا هذا اسم مصدر. حينئذ لا يكون في البيت إيطاء، وهو أن يكرر اللفظ بعينه لفظا ومعنى، هذا معيب عندهم. إذا كرر آخر الشطر الأول ونهاية البيت بلفظ واحد متفق في اللفظ والمعنى قالوا هذا معيب يسمى إيطاء، وإذا فرق بينهما من جهة المعنى حينئذ نقول لا، لا إيطاء. إذن إذا حمل البيان في الأول الشطر الأول على التابع المخصوص ثم جعل البيان في نهاية البيت على أنه اسم مصدر لبين نقول فلا، فلا إيطاء. وعطفوا عليه أي على المسند إليه بالبيان عطفا ملابسا للمعطوف البيان، فالباء هنا للملابسة. حينئذ نقول تعقيب المسند إليه بعطف البيان كما ذكر الناظم هنا باسم به يختص للبيان، يعني فلإيضاحه، باسم يختص به، باسم هذا جار مجرور متعلق بقوله للبيان في آخر البيت، جار مجرور متعلق بقوله للبيان الذي هو اسم مصدر، به هذا جار مجرور متعلق بقوله يختص. حينئذ يكون التركيب وعطفوا عليه بالبيان يعني بالتابع المخصوص للبيان باسم يختص به، للبيان يعني للإيضاح باسم يختص به ولا يتعداه إلى غيره. إذن فائدة البيان عطف البيان هي الإيضاح، فائدة عطف البيان هي الإيضاح. قال للبيان التي في آخر البيت هذه اسم مصدر بمعنى البيان بمعنى الإيضاح والتفسير والكشف لا إشكال فيها. حينئذ نقول وعطفوا عليه بالبيان للبيان باسم، به باسم يختص به فلا يشمل غيره، باسم يختص به. وحينئذ لا يلزم أن يكون الثاني أوضح، لا يلزم أن يكون الثاني أوضح، لأنه قد يحصل البيان والإيضاح باجتماعهما كما في قوله أقسم بالله أبو حفص عمر، أبو حفص عمر، الكنية قد تكون أوضح وأعرف من العلم، لأن العلم قد يكون مشتركا فلا يعرف عمر من هذا عمر وعمر وعمر، لكن قد يختص بالكنية، فإذا أطلق أبو حفص انصرف إلى عمر معين. حينئذ نقول لا يلزم أن يكون عطف البيان أوضح من المبين، بل قد يحصل البيان والإيضاح باجتماعهما معا. مثل لذلك بما إذا كانت الكنية خاصة، إذا أطلق انصرف إلى معهود، والعلم قد يكون مشتركا فلا يفهم، وقيل أقسم بالله عمر، عمر من؟ ها؟ إذا لم يكن ثم قرينة من المقام والسياق عمر من؟ لكن عندما قال أقسم بالله أبو حفص عمر عرفنا أن المراد به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. وعطفوا عليه بالبيان يعني تعقيب المسند إليه بعطف البيان فلإيضاحه كما قال في آخر البيت. إيضاحه بماذا؟ باسم يختص به، باسم يختص به، ولا يلزم أن يكون الثاني أوضح لجواز أن يحصل الإيضاح باجتماعهما، باجتماعهما. قدم صديقك، قدم صديقك خالد، قدم صديقك، قد يكون المخاطب لا أو المتكلم له أكثر من صديق، ها أو المخاطب، هنا المخاطب قدم صديقك من، هذا يحتاج إلى إيضاح، يحتاج إلى بيان من، تقول خالد، إذن خالد هذا نقول عطف بيان، حصل به الإيضاح أو لا حصل به الإيضاح، بماذا؟ باسم إشارة أو حصل بماذا؟ نقول باسم يختص به، باسم يختص به، حينئذ حصل الكشف والإيضاح. وعطفوا عليه بالبيان باسم به يختص، باسم يختص به، يعني باسم مختصا به حقيقة، مختصا به حقيقة، أو لكونه لا يطلق على غيره، يعني حقيقة بكونه لا يطلق على غيره، لا يطلق على غيره. فإذا قيل جاء صديقك خالد، وقل صديقك هنا مسند إليه، وخالد هذا عطف بيان، إذن حصل باسم يختص به فلا يشركه أو لا يطلق على غيره، أو بالنسبة لما خرج به، أو بالنسبة لما خرج به. وهذا فيما إذا كان ثم اشتراك ولكن بالقرينة أو بالسياق أو يعلم أن المراد به كما في البيت السابق أبو حفص، هذا قد لا يختص به عمر رضي الله تعالى عنه بل بغيره، حينئذ نقول بخارج علم أن المراد به هنا معين، أن المراد به معين. وعطفوا عليه بالبيان باسم به يختص للبيان، للبيان. هذا هو المشهور، أن عطف البيان إنما يكون للإيضاح والكشف، وذكر بعضهم أنه قد يأتي للمدح، قد يأتي لي للمدح، جعل الله الكعبة البيت الحرام، هذا عطف بيان، لكنه للمدح لا للكشف، لأن الكعبة واضحة بينة لا تحتاج إلى بيان، ليس كقولك جاء صديقك خالد، خالد جاء لأن صديق هذا مشترك ليس مختصا بواحد دون آخر، لكن جعل الله الكعبة، ليس الكعبة إلا واحدة، أين الاشتراك؟ أين الكشف؟ نقول حصل بالبيت الحرام، حصل به المدح. إذن قوله البيت الحرام نعربه من جهة الصنعة، نقول عطف بيان. ما فائدته؟ نقول عطف البيان الأصل فيه أنه للكشف، هذا الأصل فيه والإيضاح والبيان، لكنه قد يأتي لي، قد يأتي لي للمدح، قد يأتي لي جعل الله الكعبة البيت الحرام. وعطفوا عليه بالبيان باسم به يختص للبيان. ثم قال وأبدلوا تقريرا، وأبدلوا تقريرا أو تحصيلا، وعطفوا بنسق تفصيل، وأبدلوا تقريرا أو تحصيلا، وأبدلوا، هذا يدل على أن المراد بما سبق وما يأتي المعنى المصدري، لأن المراد ذكر البدل بعد المبدل منه، بعد المسند إليه، كما هناك في وصفوا وكذلك أكدوا وعطفوا، كل المراد به المعنى المصدري، لأنهم يذكرون علل ومعاني، والذي يعلل ها الأحداث لا الألفاظ، الذي يعلل هو الأحداث لا الألفاظ، ولذلك نحمل في مثل هذه المواضع ها وصفه ونحوه، نقول هذا لي بالمعنى المصدري، بالمعنى المصدري. ذكر النعت بعد المسند إليه ووصفه، هذا بالمعنى المصدري. أكدوا، نقول التأكيد ذكر اللفظ، التأكيد ذكرك أنت للتأكيد بعد المؤكد، نقول هذا فعلك أنت وهو المعنى المصدري. هنا قال وعطف، عبر بالفعل، قل أصل الفعل أنه حدث، حينئذ نقول المراد به، هذا يؤكد أن المراد به المعنى المصدري. وأبدلوا أي العرب أو البيانيون حكم، وأبدلوا يعني البدل من المسند إليه، البدل من المسند إليه. طبعا معرفة البدل وأنواعه ثلاثة وتفاصيله كل هذا يذكر في باب النحو، وإنما هنا يذكر لماذا نبدل بدل كل من كل، متى نأتي ببدل كل من كل، متى نأتي ببدل الاشتمال، متى نأتي ببدل البعض من الكل، هذه فائدتها أو تذكر في هذا الموضع. وأما أحكام ما يتعلق بالبدل ونحو هذه تذكر في كتب النحو. وأبدلوا تقريرا، أبدلوا تقريرا، تقريرا مفعول لأجله، حسن، مفعول لأجله، يعني لأجل إفادة التقرير، لأجل إفادة التقرير. وهل المراد عين التقرير أم زيادة التقرير؟ الثاني. وأكدوا تقريرا، هل المراد التقرير عين التقرير أم زيادة التقرير؟ الأول. في باب التأكيد نقول المراد التقرير نفسه عينه معناه، وفي البدل هنا نقول المراد زيادة التقرير، زيادة التقرير وليس عين التقرير. وأبدلوه تقريرا أي تقرير الحكم بسبب تقديم التوطئة لذكر البدل، تقرير ماذا؟ تقرير الحكم بسبب تقديم التوطئة لذكر البدل، يعني يذكر المبدل منه أولا ثم يؤتى بالبدل، يذكر المبدل منه أولا، حينئذ تتشوف النفس إليه، إلى ذكر البدل، حينئذ صار ذكر البدء المبدل منه أولا توطئ مقدمة. فإذا ذكر البدل أو المبدل منه أولا الذي هو المسند إليه عندنا هنا، إذا ذكر أولا المسند إليه تتشوف النفس إلى التطلع ومعرفة ماذا؟ البدل. ولذلك قال وأبدلوا تقريرا، يعني زيادة التقرير، تقرير الحكم بسبب تقديم التوطئة لذكر البدل، فتتشوف النفس إليه يعني إلى البدل، فيتقرر الحكم ويثبت في ذهن السامع لاشتماله على تكرير الحكم والمسند إليه. والمسند جاء أخوك زيد، جاء أخوك، أين الحكم هنا؟ هنا نقول تقرير الحكم. ما هو الحكم هنا؟ إثبات المجيء، جاء أخوك إثبات المجيء. طيب هو له أكثر من أخ، فتشوف النفس حينئذ إلى معرفة من هو هذا المتصف بالأخوة من بين إخوتك، فقال جاء أخوك زيد، جاء أخوك زيد، هذا بدل كل من كل، يسمى بدل المطابقة، بدل المطابقة. أن تكون ذات البدل هي عين ذات المبدل منه، الذات واحدة والمفهوم لا مختلف، اتفقا ذاتا وتغايرا مفهوما. مفهوم لفظ الأخ هل هو مفهوم لفظ زيد؟ لا، قد يكون زيد ليس بأخ لك، قد يكون أخوك ليس بزيد. إذن اتحدا البدل والمبدل منه، اتحدا ذاتا، صدقا على مصدق واحد وفرض واحد، إلا أنهما اختلفا في الاعتبار، تغايرا في المفهوم والاعتبار. حينئذ جاء أخوك زيد، نقول هنا أفاد التقرير في بدل كل من الكل، بدل المطابقة. ما وجه هذا التقرير؟ نقول نسب الحكم أولا إلى المبدل منه وهو أخوك، لأنه فاعل مسند إليه، نسب الحكم إليه جاء أخوك، فتشوفت النفس إلى معرفة ماذا؟ من هو هذا الأخ؟ حينئذ لما يذكر المتكلم البدل زيد، حينئذ يستقر الحكم في نفس من؟ السامع، في نفس السامع، لأنه كرر مرتين، صحيح؟ كرر مرتين، المسند إليه كرر مرتين في المعنى وليس في اللفظ، لأن الثاني لا يعرب أنه مسند إليه، وإنما يعرب ماذا؟ بدل، بدل كل من كل. وإن كان العامل في الثاني ما هو زيد؟ ها محمد، جاء نفسه السابق أنور، نفسه ها أما يقال إنه على نية تكرار العامل، على نية تكرار العامل، بمعنى أنه في المعنى جاء أخوك جاء زيد، جاء أخوك جاء زيد. ولذلك قيل إن الحكم هنا كرر مرتين، كما أن اللفظ كرر مرتين لكن باعتبار المعنى. حينئذ أثبت أو أسند المجيء إلى أخوك أولا على الحكاية، ثم أسند مرة أخرى على نية تكرار العامل إلى زيد. ولذلك قيل حصل التقرير وحصل التثبت أو ثبات الحكم في ذهن السامع بتكرار الحكم مرتين، بتكرار الحكم مرتين. وأبدلوا تقريرا، إذن عرفنا المراد بالتقرير أنه يكون في بدل الكل من الكل، جاء أخوك زيد. وبدل البعض هل يكون فيه تقرير أو لا؟ ها؟ مات العلماء أكثرهم، هذا بدل ماذا؟ بعض من كل، هل فيه تقرير أو لا؟ نقول نعم فيه تقرير. ما المراد بالتقرير؟ كما ذكرناه فيه وأكدوا تقريرا، يعني أن يتحقق مفهومه، والبدل هنا تحقق مفهومه أكثرهم، ها؟ كما قيل في السابق جاء زيد، جاء أخوك زيد، فتحقق مفهومه بالبدل. طيب بدل إذن بدل البعض، بعض من الكل فيه تقرير، فيه تقرير. مات العلماء، علماء أسند الموت هنا إلى العلماء، كل العلماء في السابق لا، مات العلماء أكثرهم، إذن حصلت النسبة مرتين أو الحكم مرتين، فأسند أولا إلى كل العلماء ثم أبدل منه البعض الأكثر، أبدل منه الأكثر. وبدل الاشتمال أن تكون علاقة بين البدل والمبدل منه بغير الكلية والجزئية. أعجبني زيد علمه، هل فيه تقرير؟ فيه تقرير، نعم فيه تقرير. إذن وأبدلوا تقريرا فقط، وهذا يكون في بدل الكل من الكل، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال. سرق زيد ثوبه، حصل تقرير أو لا؟ سرق زيد، زيد هذا كأنه هو الذي سرق، عندما قلت ثوبه، متاعه، بيته، ماله، حينئذ حصل ماذا؟ حصل تقرير مفهوم لمعنى البدل، وأن الذي سرق ليس زيد بذاته وإنما ثوبه أو نحو ذلك. إذن التقرير يكون في الجميع. وبدل الغلط ليس فيه تقرير أو فيه تقرير؟ ليس فيه تقرير، نعم صحيح. لماذا؟ وأسمع من محمد لا يدخل في باب، لماذا؟ لماذا؟ لعدم مطابقته للواقع، يقول لك الرشد، لعدم مطابقته للواقع، صحيح؟ ليس من الكلام البالغ أصلا، ليس من فصيح الكلام فضلا، ننفي عنه الفصاحة، كلام البدل الغلط ليس من فصيح الكلام فلا يدخل معنا أصلا، إنما نبحث في الكلام الفصيح، لأن من شرط البلاغة أن يكون الكلام فصيحا، فإذا انتفت الفصاحة كيف تتأتى البلاغة؟ حينئذ نقول بدل الغلط لا يتأتى هنا، وإنما الذي يتأتى ثلاثة الأنواع. ولم يذكروا بدل الكل من البعض لأن جمهور النحاة على إنكاره، جمهور النحاة على إنكاره، وإنما هو خاص بدل البعض من الكل، أما الكل من البعض هذه ليست مما يثبتها النحاة، كان السوطي وغيره بعض المتأخرين يثبتونها بناء على قول القائل رحم الله أعظما دفنوها بسجستان طلحة الطلحات، قال أعظما دفنوها طلحة، طلحة أعظم، طلحة كل أو بعض، كل وأعظم بعض، إذن صار بدل كل من بعض، لكن أكثرهم لا يسلم بهذا. إذن وأبدلوا تقريرا فقط، تقريرا فقط، وإذا كان تقريرا فقط حينئذ يختص ببدل الكل من الكل، وأما بدل البعض من الكل وبدل الاشتمال فيفيد التقرير لكن لا فقط، وإنما مع المعنى الثاني الذي ذكره، أو تحصيلا، أو تحصيلا، تحصيلا هذا معطوف على قوله تقريرا، أو هذه بمعنى الواو، بمعنى الواو، أو تقريرا أو تحصيلا يعني لتحصيل الحقيقة، لتحصيل الحقيقة مع ماذا؟ مع التقرير. وهذا يكون في النوعين الأخيرين، بدل البعض من الكل وبدل الاشتمال، لأن قولك مات العلماء أكثرهم، علماء، هل اللفظ هذا فيه حقيقة؟ هل المراد الإخبار بأن كل العلماء ماتوا؟ لا، إنما المراد الإخبار بأن أكثر العلماء قد ماتوا. إذن قوله أكثرهم هذا بدل بعض من الكل، حصل به التقرير لا إشكال، حصل أو تحصيل، تحصيل الحقيقة، لأن باللفظ الأول العلماء لم تحصل الحقيقة، وإنما حصلت بماذا؟ ببدل البعض، لأن الأول ليس على ظاهره، لم يمت كل العلماء، لذلك لو قل مات العلماء وقيل لم يمت كل العلماء صح النفي، صح النفي، حينئذ لما قال أكثرهم نقول حصل به التقرير لأن النسبة هنا موجودة وهو إعادة الحكم مرتين، ثم حصلت به الحقيقة وهي كون الذين حكم عليهم بأنهم قد ماتوا ليسوا كل العلماء وإنما هو أكثر العلماء. كذلك يكون في بدل الاشتمال: أعجبني زيد علمه، سرق زيد ثوبه. نقول ثوبه لا شك أن البدل هنا أفاد التقرير لكن مع تحصيل الحقيقة، لأن ظاهر سرق زيد ما ظاهره؟ ذاته، هو الذي سرق بعينه، أخذ وسرق، قد يكون طفلا سرق كذلك، كان في القديم يسرق ويباع يصير عبد، ها الآن أطفال فقط كبار لا. سرق زيد ثوبه، فثوبه نقول هذا بدل اشتمال، لأن علاقة هنا بين البدل المبدل عنه منه ليست الكلية ولا الجزئية. ماذا حصل بقوله ثوبه؟ نقول حصل التقرير، زيادة التقرير، وحصل ماذا؟ تحصيل الحقيقة، لأن اللفظ الأول لم تحصل به عين الحقيقة وإنما حصلت به بالبدل. إذن بدل الكل من الكل هل يفيد تحصيل الحقيقة؟ لا يفيد. جاء أخوك زيد، أين تحصيل الحقيقة؟ لأن عين المبدل منه هو عين البدل، لذلك نقول اتحدا ذاتا وتغايرا مفهوما. أما مات العلماء أكثر العلماء هل هم متحدان بالذات؟ نقول لا. إذن فرق بين النوعين. فالتقرير فقط إذا زدنا كلمة فقط حينئذ يختص ببدل كل من الكل، أو تحصيلا مع التقرير زد عليه ليشمل ماذا؟ ليكون التحصيل خاصا، تحصيل الحقيقة خاصا بالنوعين الأخيرين، بدل البعض من الكل وبدل الاجتماع. هذا أحسن ما يقال في البيت. وأبدلوا تقريرا أو تحصيلا، أو تحصيلا يعني مع التقرير، مع التقرير أي وكقصد تحصيل نسبة المحكوم به لذلك المسند إليه لغرض ما. فاستفيد من هذا أن البدل يكون لشيئين: أولا تحصيل النسبة للبدل بعد تحصيلها للمسند إليه، النسبة حصلت للبدل بعد أن حصلت للمبدل منه. جاء أخوك زيد، أخوك حكم عليه بإثبات المجيء، هل الحكم حاصل لزيد أيضا؟ لما جعل بدل زيد هل حصلت النسبة الحكم لنفس زيد؟ نقول نعم. إذن بالبدل حصلت النسبة للبدل كما حصلت للمسند إليه المبدل منه، هذا أولا. ثانيا زيادة تقرير لذلك المسند إليه، زيادة تقرير لذلك المسند إليه. وزيادة التقرير هذه موجودة في الثلاثة الأنواع، موجودة في الثلاثة الأنواع. والغرض الأصلي في البدل هو ماذا؟ الغرض الأصلي هو الأول تحصيل النسبة للبدل بعد تحصيلها للمسند إليه، هذا هو الغرض الأصلي في البدل، هو المقصود بالنسبة. ثم التقرير يكون زيادة تحصل تبعا وضمنا. وأبدلوا تقريرا أو تحصيلا، هذا ما يتعلق بالبدل، إما أن يكون للتقرير وإما أن يكون للتحصيل. للتقرير فقط حينئذ يختص ببدل الكل من الكل، أو تحصيلا مع التقرير فيشمل النوعين الأخيرين. وأما بدل الغلط فلا دخل له هنا لأنه لا يقع في فصيح الكلام، لا يقع في فصيح الكلام. وبدل الكل من البعض أكثر النحاة على إنكاره. ثم قال: وعطفوا بنسق تفصيلا لأحد الجزئين، شرع في بيان عطف النسق، فرق بين عطف البيان وعطف النسق بالبدل، والأولى أن يلحق عطف البيان بعطف النسق، ولذلك لأنهما خوان كما قيل يصدق عليهما وصف واحد وهو العطف، ولذلك السيوطي في العقود قدم وأخر رتب، لكن هنا تبع الأصل، تبع الأصل فلا لوم عليه لأنه متابع. وعطفوا هذا بالمعنى المصدري لأنه أراد أن يعلل، والذي يعلل هو الأحداث للألفاظ، لذلك جاء بالفعل لم يقل وصفه بالاسم، قال وعطف كما قال أبدلوا وأكدوا، حينئذ المراد به المعنى المصدر هو الذي يتأتى. وما هو المعنى المصدري؟ جعل الشيء معطوفا على المسند إليه بأحد حروف العطف العشرة. جعل الشيء معطوفا على المسند إليه، جعل الشيء معطوفا على المسند إليه بأحد حروف العطف العشرة. وهذه حروف العطف العشرة يذكرها هناك النحاة، ويذكرون لكل حرف معنى. نعم، تلك المعاني هي سبب عطف النسق. كل معنى يذكر في باب النحاة هنا عند النحاة، الفاء تأتي للتعقيب بلا مهلة، إذن نقول عطفوا لماذا؟ لإفادة أن ما بعد الفاء وقع بعد ما قبلها بلا مهلة، بلا مهلة، وثم وبل وإلى آخره. ولذلك هنا يذكرون مثال أو مثالين لحروف العطف، ثم يحيلون على ما يذكر في باب النحو. إذن الخلاصة نقول عطف النسق، عطفوا يعني جعل الشيء معطوفا على المسند إليه بحرف من حروف العطف العشرة المذكورة في باب النحو، وتلك المعاني تؤخذ من هناك. وعطفوا بنسقين، نسق نسق ونسق، لكن هنا قال نسق يعني ما جاء على نظام واحد، مراد به ما فصل بينهما بحرف عطف. لماذا؟ وعطفوا بنسق، احترز عن عطف البيان لأنه ذكره فيما سبق. وعطفوا بنسق تفصيلا، تفصيلا شعرابه مفعول لأجله، نعم مفعول لأجله يعني لأجل التفصيل، تفصيلا يعني تفصيل المسند إليه، يعني ذكره مفصلا، ذكره مفصلا بعضه عن بعض، يفصله بدلا أن يكون شيئا واحدا يأتي به حرف عطف فيفصل بينهما، جاء الزيدان، جاء زيد وزيد، هذا الأصل، فقيل جاء الزيدان، جاء زيد وعمر، جاء العمران، جاء العمران قد يكون باب التغليب، فإذا أردت التفصيل تقول جاء زيد وعمر، جاء أبو بكر وعمر، كذلك حينئذ ماذا أفادت الواو هنا؟ أفادت التفصيل، يعني فصلت المسند إليه بعضه عن بعض. وإن كان هذا لا يختص بالمسند إليه كما ذكر هنا لأحد الجزئين، قد يكون في المسند إليه وقد يكون في باب المسند. وعطفوا بنسق تفصيلا يعني ذكر المسند إليه مفصلا بعضه عن بعض. حينئذ إذا قيل جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، هنا حصل التفصيل بواو، وهي تفيد ماذا؟ تفيد مطلق الجمع، تفيد مطلق الجمع، جاء زيد وعمر، هنا حصل تفصيل مع الاختصار، تفصيل واضح عرفنا أنه حصل بالواو والاختصار، حصل بعدم ذكر العامل، ما يسمى بطي العامل، لأن الأصل جاء زيد وجاء عمر، فبدلا من أن تقول جاء زيد وجاء عمر تقول جاء زيد وعمر، حصل اختصار، حصل اختصار. ما وجه الاختصار؟ نقول عدم ذكر العامل مع المعطوف، هو ذكر أولا مع المعطوف عليه ثم طي هذا العامل فقيل جاء زيد وعمر. لأحد الجزئين، لأحد الجزئين هذا جار ومجرور متعلق بقوله تفصيلا، لأحد الجزئين، لأحد الجزئين يعني إما تفصيل المسند إليه وإما تفصيل المسند، قد يقع التفصيل فصل الشيء بعضه عن بعض قد يقع في المسند إليه وقد يقع في المسند نفسه، في المسند نفسه. تفصيل المسند إليه نحو ماذا؟ جاء زيد وعمر، فإن فيه تفصيلا للفاعل بأنه اثنان زيد وعمر، من غير دلالة على تفصيل الفعل. ما هو الفعل؟ جاء، هل فصل بأنهما جاء معا أو مرتبين بمهلة أو مرتبين بلا مهلة؟ هل حصل بهذا التركيب جاء زيد وعمر؟ لم يتعرض للمسند وهو إثبات المجيء، هل جاء معا؟ هل جاء مرتبين بمهلة؟ هل جاء مرتبين بلا مهلة ما يفيد هذا الترتيب، ولذلك نقول الواو تفيد مطلق الجمع، مطلق الجمع. ولذلك يجوز أن يكون زيد هو الأول وعمر هو الثاني، ويجوز العكس، ويجوز أنهما جاء معا دخلا معا ليس بينهما ترتيب. كذلك حينئذ نقول الواو لمطلق الجمع لا تفيد معية ولا ترتيب، هذا مذهب البصريين خلاف الكوفيين. وأما تفصيل المسند فنحو جاءني زيد فعمر، إذا أردت تفصيل المسند الفعل بأنه لم يقع معا، حينئذ تقول جاء زيد فعمر، ماذا أفادت الفاء؟ تعقيب. تعقيب ماذا؟ واحد يتكلم عبد الرحيم أنه جاء زيد فعمر، فعمر يعني فجاء عمر، إذن مجيء عمر غير مجيء زيد، إذن فصلت أن المجيء لم يقع مرة واحدة وإنما وقع في وقتين، وقع في وقتين، الأول في مكانه والثاني في مكانه، إذن أفادت الترتيب وأن الثاني حصل منه المجيء بعد الأول بلا مهلة. من أين أخذنا هذا بلا مهلة؟ من الفاء نفسها، لأنها تفيد التعقيب مع الترتيب، ومعنى التعقيب هو كون الثاني حصل بعد الأول بلا مهلة، هذا في المسند. طيب جاء زيد ثم عمر، أفاد ثم أن المجيء مجيء الثاني وقع بعد مجيء الأول لكن بينهما تراخي مهلة، فحينئذ أفادت العطف هنا أفاد ماذا؟ أفاد ترتيب المسند وهو الفعل. مات العلماء حتى خالد، حتى ماذا فادت؟ التدرج في وقوع المسند وهو الموت. مات العلماء واحدا تلو الآخر حتى وصل الموت إلى خالد، حينئذ حصل ماذا؟ حصل تدرج وتدريج. ما الذي أفاده؟ حتى نفسها، وهذه فائدة عطف النسق، عطف النسق. حينئذ حصل هنا التفصيل في المسند. تفصيل المسند نحو جاءني زيد فعمر، أو ثم عمر، أو جاء القوم حتى خالد. فالثلاثة كل هذه التي عطفت بالواو بفاء أو ثم أو حتى تفيد ماذا؟ تشترك في تفصيل المسند، تشترك في ماذا؟ تفصيل المسند، من حيث حصوله لأحد المذكورين أولا ومن الثاني بعده. أفادت كلها الترتيب، الفاء وثم وحتى أفادت الترتيب، أن المسند إليه حصل أولا للمعطوف عليه ثم حصل للمعطوف، هذا تفصيل للمسند. إلا أن الفاء تدل على التعقيب من غير تراخي، وثم على التراخي، وحتى تدل على ماذا؟ على أن أجزاء ما قبلها مرتبة في الذهن من الأضعف إلى الأقوى أو من الأقوى إلى الأضعف. المراد أن حتى قد تفيد، تكون حرف عطف وتفيد التدرج والتدريج من الأقوى إلى الأضعف أو بالعكس، وهذا أكثر ما يبحث في فن النحو أو حروف المعاني ما يذكر في المصنفات. وعطفوا بنسق تفصيلا لأحد الجزئين، هنا ذكر الشرح بأنه ترك قيدا مع الاختصار، صاحب الأصل ذكره مع الاختصار، وأما إذا لم يكن اختصار حينئذ لا. تفصيلا يعني تفصيل المسند إليه أو المسند لأحد الجزئين، جزئين المراد به المسند إليه أو المسند، لأحد الجزئين المسند إليه أو المسند مع الاختصار، مع الاختصار، احترازا من نحو جاءني زيد وجاءني عمرو. جاءني زيد وجاءني عمرو، حصل تفصيل أو لا؟ نقول حصل التفصيل، حصل التفصيل للمسند إليه وللمسند، صحيح؟ جاءني زيد وجاءني عمرو، حصل التفصيل هنا للمسند لأنه عاد الحكم مرتين ذكره، وحصل التفصيل أيضا للمسند إليه لكنه ليس مع الاختصار، ولذلك يقال في هذا أنه ليس من باب المسند إليه وإنما هو من باب عطف الجمل بعضها على بعض، والحديث إنما هو في المفردات وليس في المركبات، جاءني زيد وجاءني عمرو، نقول هذا ليس فيه اختصار. لماذا؟ لأن بحثنا في المفردات مسند إليه، وأما في المركبات حينئذ نقول هذا من عطف جملة على جملة أخرى، ففرق بينهما. جاءني زيد جاءني عمرو، هل هي كالأولى في اختصار أو لا؟ فيها اختصار بحذف الواو. جاءني زيد وجاءني عمرو، جاءني زيد جاءني عمرو، حذفنا الواو حصل اختصار، لكنه أيضا ليس من قبيل ما نحن فيه، لأن الثانية تحتمل أنها إضراب عن الأولى. جاءني زيد فأخطأت، وقل جاءني عمرو، إذا ليست من الذي نحن فيه، وإنما الذي نتكلم فيه إنما هو من عطف المفردات لأحد الجزئين، أو عطفوا بنسق أو لرد، رد وعطفوا بنسق تفصيلا لأحد الجزئين أو رد بالجر هكذا يصح؟ ها نعم، ما أسمعك. على نسق وعطفوا بنسق تفصيلا لأحد الجزئين أو ها هو رد بالجر أو بالنصب؟ ها يا نوحات مكة أو نوحات الحجاز عام، ها لا تفصيلا، هذا مفعول لأجله. طيب ما يحتمل أنه أخطأ أو ردا يقولون صاحب العلم هو الذي يحكم المخطوط الذي أمامه، مو المخطوط تحكم كان، يحتمل إسقاط كلمة، يحتمل تصحيف، ما هي معصومة هي. ها إذن أو ردا ها وعطفوا بنسق تفصيلة أو ردا يعني رد السامع إلى حق، رد السامع إلى حق ردا بالنصب، هذا الظاهر الله أعلم أنه يكون بالنصب، أما الجر لا وجه له، لا وجه له، وإذا كان يمكن توجيهه يكون بتكلف. أو ردا يعني عطفوا بنسق ردا، ردا على ماذا؟ رد السامع من الخطأ إلى الصواب الذي عبر عنه بحق، إلى حق يعني إلى صواب، وهذا إنما يكون في ماذا؟ في باب لا أو بل، في باب لا جاء زيد لا عمرو، جاء زيد لا عمرو، هنا يحتمل أنه قصر إفراد أو قصر قلب، جاء زيد لا عمرو لمن اعتقد أن الذي جاء عمرو، فتقول له جاء زيد لا عمرو، هو يعتقد أن الذي زارك من؟ عمرو، فتقول له جاء زيد لا عمرو، هذا يسمى قصر قلب، يعني قلبت ما يعتقده المخاطب، هو يعتقد أن الذي زارك عمرو كذلك، فتقول جاء زيد أو زارني زيد لا عمرو، أو يعتقد أنهما جاءك معا كذلك، جاء لك زيد وعمر مع زارك في البيت، أنت تقول زارني أو جاءني زيد لا عمر، حينئذ يسمى قصر إفراد لمن اعتقد الشركة، لمن اعتقد الشركة. أو ردا إلى يعني رد السامع من الخطأ في الحكم إلى الصواب في العطف بلا، نحو جاء زيد لا عمر لمن اعتقد أن عمرا جاءك دون زيد، فهذا قصر قلب. أو أنهما جاءا معا فيكون قصر إفراد، قصر إفراد. وصرف الحكم للذي تلا، وصرف الحكم يعني صرف الحكم عن محكوم عليه إلى محكوم عليه آخر، وهذا يكون في بل سواء كان إثباتا أو نفيا. جاء زيد بل عمرو، ما جاء زيد بل عمرو، ماذا أفادت بل؟ أفادت الإضراب، فإثبات الحكم لما بعدها، وأما ما قبلها حينئذ يكون مسكوتا عنه، فزيد لا يثبت له لا مجيء ولا عدمه، صار مسكوتا عنه. جاء زيد بل عمرو، فعمرو هذا نقول معطوف على ما قبله، وبل هذه أفادت الإضراب، يعني نقلت الحكم إلى ما بعدها. ما هو الحكم؟ إثبات المجيء، كان مثبتا لزيد فنقلته إلى ما بعدها وهو عمرو. طيب ما قبلها؟ سلب، صار في حكم المسكوت عنه. زيد هل جاء أو لم يأتي؟ نقول لا يثبت له لا مجيء ولا ينفع عنه، ولا ينفع عنه، أي صرف الحكم عن محكوم عليه إلى محكوم عليه آخر. جاء زيد بل عمرو، زيد كان محكوما عليه فصرفت الحكم سحبته منه إلى محكوم عليه آخر وهو ما بعد بل. جاء زيد بل عمرو، وما جاء زيد بل عمرو، هذا في النفي، والأول في الإثبات. فإن بل للإضراب عن المتبوع وصرف الحكم إلى التابع، فيجعل المتبوع في حكم المسكوت عنه لا أن ينفى عنه الحكم مطلقا. فنحو جاء زيد بل عمرو، زيد هذا لا يثبت له مجيء ولا ينفى عنه المجيء. أو ردا إلى حق وصرف الحكم للذي تلا، يعني الاسم الذي تبع المسند إليه بأن عطف عليه، للذي تلا يعني الذي تلا المسند إليه سواء كان في باب لا أو في باب بل. والشك ها ها والشك ليش ها للذي تلا وصرف نعم نعم لأحد الجزئين، انظرها إن شاء الله تأمل هذه. والشك هذا الحكم الذي يكون معطوفا على ما سبق، يعني يكون معطوفا بأو، يكون معطوفا بأو يعني معطوفا على ما سبق بحرف يفيد الشك، والذي يفيد الشك كما هو معلوم أنه حرف أو، ومثلها إما. نعم أحسن، ومثلها إما، فإنهما يفيدان الشك. والشك يعني من المتكلم في المسند إليه، جاء زيد أو عمرو، هو علم بمجيء أحدهما، علم بمجيء أحدهما لكن لا يدري هل هو زيد أو عمرو، فشك قال جاء، يعلم أن واحد جاء لكن ما يدري من هو. جاء زيد أو عمرو، فالشك حينئذ في النسبة من المتكلم نفسه. تردد المتكلم في النسبة، نسبة الحكم إلى أحد اثنين، حينئذ يستعمل أو، ومثلها إما، حيث لا مزية لأحدهما على الآخر في الحكم المذكور خاصة. والتشكيك للسامع، والتشكيك للسامع، إذن الشك من المتكلم والتشكيك للسامع للمخاطب. إذن المتكلم في الأول في الشك لا يعلم، يعلم حقيقة الحكم لكن لا يعلم إسناد الحكم إلى من، وهنا يعلم لكنه أراد تشكيك غيره وهو المخاطب. جاء زيد أو عمرو، حينئذ يحصل الإلباس لمن؟ للسامع، للمخاطب، للمخاطب. والتشكيك للسامع. والإبهام، الإبهام والتشكيك عند النحاة بمعنى واحد، عند النحاة بمعنى واحد، حتى هنا عند البيانين أنه بمعنى واحد، لكن بعضهم يجعل فرقا بين التشكيك والإبهام. المقصود بالتشكيك إيقاع المخاطب في الشك وإيقاع الشبهة في قلبه، إيقاع المخاطب في الشك وإيقاع الشبهة في قلبه. والمقصود في الإبهام الإخفاء عنه وترك التعيين، لكنهما متلازمان، معنيان متلازمان. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هذه أفادت ماذا؟ الإبهام، هكذا يقولون، أفادت الإبهام، مع أنه معلوم النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه على هدى، أو قال يعلم أنه على هدى. وغير ذلك من الأحكام المتعلقة حروف العطف كالإباحة والتخيير ونحو ذلك، هذه تؤخذ من مظانها. إذن نقول عطف النسق يكون للتفصيل، وهذا هو الذي يكون جديدا عليك، يكون للتفصيل لأحد الجزئين مع الاختصار، والمراد بالجزئين المسند والمسند إليه. ثم رد الحكم إلى الصواب أو رد السامع إلى الصواب وصرف الحكم للذي تلا، هذه كلها مذكورة في كتب النحو، لأن في تفصيل في بل ولا ولكن تؤخذ من كتب النحو، والشك والتشكيك والإبهام وغير ذلك من الأحكام. وفصله هذا مما يتعلق بالإتباع، يعني يذكرونه في هذا الموضع ليس بمبحث خاص. وفصله يعني من أحوال المسند إليه فصله، أي تعقيبه بضمير فصل. وفصله أي تعقيبه بضمير فصل. إذن جعل الفصل من أحوال المسند إليه، جعل الفصل من أحوال المسند إليه. لماذا؟ قالوا لأنه يقترن به قبل ذكر المسند. زيد هو العالم، هو هذا ضمير فصل، زيد هذا المسند إليه، هو إذن اقترن به قبل ذكر المسند، إذن صار من أحوال المسند إليه. هكذا قيل الفصل من أحوال المسند إليه. لماذا؟ لأنه يقترن به قبل ذكر المسند، أنت تتلفظ بالمسند إليه أولا ثم تأتي بضمير الفصل ثم تذكر المسند. زيد هو إذن اقترن به، فدل على ماذا؟ دل على أنه من أحوال المسند إليه. ولأنه يطابق المسند إليه لفظا في الإفراد والتثنية والجمع، يطابق المسند إليه. زيد هو العالم، الزيدان هما العالمان، الزيدون هم العالم، الهندات هن العالمات. حينئذ نقول طابق ضمير الفصل المسند إليه لفظا إفرادا وتثنية وجمعا، إفرادا وتثنية وجمعا. قال المرشد في شرح العقود: والتحقيق أن فائدته ترجع إليهما، يعني فائدة ضمير الفصل ترجع إليهما، إلى المسند إليه وإلى المسند، لأنه يجعل أحدهما مخصصا ومقصورا والآخر مخصصا به ومقصورا عليه، الذي ذكره الناظم قصر المسند عليه. حينئذ فائدة القصر هنا تحصل من المسند إليه على المسند، ومن المسند على المسند، كل منهما يكون مخصصا بالآخر. فالله هو الولي أي لا غيره، فالله هو الولي أي لا غيره، إن الله هو الرزاق أي لا غيره، وأولئك هم المفلحون أي لا غيره. إذن حصل حصر أو لا حصل حصر، لذلك ينفى الحكم عن عدا أو عما عدا المذكور، وهذا هو حقيقة القصر، وهو حقيقة القصر. وفصله يعني يكون الضمير ضمير الفصل من أحوال المسند إليه، هذا الذي ذكره الناظم هنا. صورته ضمير الفصل، صورته صورة ضمير مرفوع منفصل، هو هما هو هم، نقول هذا ضمير فصل مرفوع كذلك. هل هو اسم أم حرف؟ فيه نزاع. ثم على الأول إذا رجح أنه اسم هل له محل من الإعراب أو لا؟ فيه نزاع. ثم إذا رجح أن له محل من الإعراب هل محله ما قبله وما بعده مسند إليها أو مسند؟ فيه نزاع، مبحث في كتب النحو، مبحث في كتب النحو. أما هنا فالذي يتعرض له البيان لماذا نأتي بضمير فصل، لماذا نأتي به، ما فائدته، ومتى نأتي به، هذا الذي يريد أن يتكلم عنه الناظر. إذن ضمير الفصل صورته صورة ضمير مرفوع منفصل يؤتى به بين المبتدأ والخبر، وهما أصله عند اشتباه الخبر بالصفة، هذا هو الأصل فيه، أنه للفصل بين الخبر والصفة، هذا الأصل. فإذا قيل فالله زيد العالم، قد ينتظر الإنسان ماذا؟ قد يظن أن العالم هذا صفة وليس بخبر، زيد العالم ينتظر ماذا؟ خبر. لكن لو قلت زيد هو العالم فصل لك هذا الضمير بأن العالم خبر وليس به بصفة، إذن حصل التمييز بين الصفة والخبر بذكر ضمير الفصل. هذا هو الأصل في ذكره، أن يكون فاصلا بين المبتدأ، بين أن يكون فاصلا في اللفظ بين المبتدأ والخبر، وظيفته لئلا يلتبس الخبر بالصفة، لئلا يلتبس الخبر بالصفة، لأنه إذا قيل زيد العالم قد يظن الظن أن الخبر لسه ما جاء، سيأتي بعد، فينتظر السامع، لكن عندما يسمع ضمير الفصل يتعين أن يكون ما بعده هو خبر وليس بصفة. لماذا؟ لأنه لا يفصل بين الصفة والموصوف، تلازم الصفة والموصوف يمنع أن يكون ما بينهما خبرا. زيد هو العالم، العالم لا يمكن أن يكون صفة لأنه فصل بهو، فلو كان صفة لما صح أن يفصل بضمير. يؤتى به بين المبتدأ والخبر، وهما أصله عند اشتباه الخبر بالصفة، وذلك إذا كان الخبر معرفة. زيد هو العالم، الحالة الأولى إذا كان الخبر معرفة، زيد هو العالم، أو كان الخبر اسم تفضيل مقرون بمن، زيد أفضل من عمرو علما مثلا، زيد هو هو، زيد هو أفضل من عمرو، زيد هذا مبتدأ، هو ضمير فصل، أفضل من عمرو، أفضل نقول هذا خبر، جاء به هو فاصلا بين المبتدأ والخبر لكون الخبر اسم تفضيل، لأنه في قوة الأفضل معهود معرفة. أو فعلا ماضيا، زيد هو قام، أو فعلا مضارعا، زيد هو يذهب، حينئذ صح في هذه المواضع الأربعة أن يؤتى بضمير فصل، أن يكون الخبر معرفة، زيد هو العالم، أن يكون الخبر اسم تفضيل مقرون بمن، زيد هو أفضل من عمرو، أن يكون الخبر فعلا ماضيا، زيد هو قام أو ذهب، أو أن يكون الخبر جملة أو فعل مضارع، زيد هو يذهب أو هو يقوم. وإنما يجاء به إذا كان الخبر أحد هذه الأمور المذكورة، أما إذا كان معرفة فللفصل بين كونه نعتا أو خبرا كما ذكرناه، وأما إذا كان اسم تفضيل فلأن اسم التفضيل يشبه المعرفة، أفضل من عمر هذا نكر ليس بمعرفة كذلك، ونحن نقول يؤتى به بين معرفتين، وزيد هو أفضل من، خبر ليس بمعرفة. لماذا قالوا هذا؟ قالوا لأنه في قوة ماذا؟ فلأنه يشبه المعرفة شبها قويا من حيث المعنى، فإن المعنى أفضل منك الأفضل، معنى أفضل منك الأفضل، فصار في قوة المعرفة، والمسألة مبناها على السماع باعتبار أفضلية معهودة. وألحق الفعل بالمعرفة، زيد قام، هل يشتبه قام هنا بالصفة؟ نحن نقول للفصل بين الخبر لئلا يكون صفة أو لئلا يكون صفة ويتعين يكون خبرا، هذا فيما يشتبه، فيما يشتبه زيد العالم، والعالم هذا يشتبه، يحتمل أنه خبر ويحتمل أنه صفة، لكن زيد قام لماذا لا يشتبه؟ يشتبه أو لا يشتبه؟ لا يشتبه. لماذا لا يشتبه؟ زيد معرفة صحيح؟ نعم، في قوة النكرة، إذن لا يقع الاشتباه بين الفعل وبين الصفة، لأننا اشترطنا أن يقع ضمير الفصل بين معرفتين، فالأول معرفة، حينئذ إذا جاء الفعل بعد المعرفة لا يمكن أن يكون صفة لأنه لا يوصف بها، لكن قالوا عُمل معاملة المعرفة لأنه ينعت بها في الجملة، هو الأصل السماع، فنقول لأنه ينعت بها في الجملة، وإذا كان في الجملة حينئذ نقول صح أو لا يصح، إذا كان في الجملة يعني في بعض الأحوال، في بعض الأحوال، إذن زيد قام، هو قام، أو زيد هو يقوم، نقول ألحق الفعل بالمعرفة وإن لم تنعت به لكونه مما ينعت به في الجملة، يعني فيما إذا لم يكن المسند إليه معرفة. صحيح، جاء رجل يلعب، يلعب شرابه صفة ورجل مسند إليه، إذن نعت أو لا؟ إذن في الجملة يعني في بعض الصور فيما إذا كان المسند إليه نكرة وليس بمعرفة، فلما كان كذلك عمل معاملة المعرفة. على كل يقع ضمير الفصل بين المعرفتين في الأصل، زيد هو العالم تمييزا للخبر عن الصفة. ومثله إذا كان الخبر اسم تفضيل مقرونا بمن، زيد هو أفضل منك أو من عمرو، أو كان فعلا ماضيا أو فعلا مضارعا. وفصله هذا يسمى ضمير فصل عند البصريين، وعند الكوفيين يسمونه عمادا أو دعامة، عمادا أو دعامة، والمنطقيون يسمونه رابطة، يسمونه رابطة. وفصله يفيد قصر المسند عليه كالصوفي هو المهتدي. ماذا يفيد الفصل؟ وفصله لنكت منها نكتة واحدة ذكرها المصنف تبعا للأصل، يفيد قصر المسند يعني تخصيصه بالمسند، أي جعل المسند مختصا بالمسند إليه، جعل المسند مختصا بالمسند إليه. زيد هو العالم، جعل المسند الذي هو العالم مختصا بزيد، لذلك تقول زيد هو العالم لا غيره، لا غيره، فجعلت زيدا مخصوصا بماذا؟ بالعلم، ونفيته عن غيره، نفيته عن غيره. إذن يفيد قصر المسند على ماذا؟ على المسند إليه. قصر المسند، وقصر هو بمعنى الحصر، إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. يفيد قصر المسند أي جعل المسند مختصا بالمسند إليه. زيد هو العالم أي لا غيره، ولذلك يمتنع أن تقول زيد هو العالم وغيره، هذا تناقض بين مفهوم ومنطوق. مفهوم زيد هو العالم لا غيره، ومفهوم وغيره إثبات العلم لغير زيد، أو منطوق لا وغيره إثبات العلم لغير زيد، فتعارض المنطوق والمفهوم، حصل تناقض. زيد هو العالم مفهومه نفي العلم عن غير زيد، إذا قلت وغيره بالمنطوق أثبت العلم لغير زيد، وهذا تناقض، هذا تناقض، يمتنع هذا. وفصله يفيد قصر المسند عليه، اكتفى النظم هنا تبعا لأصله بفائدة الواحد. زاد بعضهم الدلالة على أن ما بعده خبر لما قبله، الدلالة على أن ما بعده خبر لما قبله لا صفة، فهو مميز بين الخبر والصفة، فالله هو الولي أي لا غيره. الولي هذا صفة أو خبر؟ نقول خبر، تعين كونه خبرا لوجود حرف الفصل، ضمير الفصل هو. كذلك منها التأكيد، إن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق، لكن يشترط فيما إذا كان مفيدا للتوكيد أن يكون الحصر حصل بغير الضمير، إن الله هو الرزاق. هنا كل من المسند والمسند إليه معرفة، وإذا تعرف الجزءان أفاد الحصر والقصر عند بعض البيانيين. الله الرزاق فيه حصر أي لا غيره، فلما قيل إن الله هو الرزاق أفاد التأكيد لا لم يفيد الحصر، حينئذ في مثل هذا التركيب نقول إفادة الحصر حصلت من تعريف الجزئين. طيب ما فائدة ضمير الفصل؟ نقول أفاد التأكيد، تأكيد الحصر والقصر، إن الله هو الرزاق كالصوفي هو المهتدي، هذا مثاله يعني الكامل في الاهتداء هو الصوفي ومن عداه ففيه قصور. هذا ما يتعلق بالمبحث الخامس، وهو إتباع المسند إليه بالتوابع التي ذكرها الناظم وذكر معها ضمير الفصل. ثم ختم بالمبحث السادس وهو تقديم المسند إليه، قال وقدموا للأصل، إذن البحث السادس من مباحث المسند إليه تقديمه، تقديم ماذا؟ المسند إليه، تقديمه على غيره، وله مرجحات، له مرجحات. وقدموا للأصل، وقدموا قدموا ماذا؟ المسند إليه. قدموه لماذا؟ للأصل. قدموا المسند إليه، قدموا، ظاهر العبارة أنه مستحق للتأخير، لكن قدموه. فإذا كان الشيء مقدما بنفسه فالمقدم كيف يقدم؟ صحيح، هو يقول وقدموا للأصل، يعني قدموا المسند إليه، والمسند إليه المبتدا، ها، والفاعل يمتنع تقديمه لما ذكر في محله. طيب كيف قدموه مقدم في نفسه؟ المقدم لا يقدم، كما أن المعرف لا يعرف. صحيح، ها، وقدموا أي أداموا تقديمه، وحكموا بأن رتبته التقديم، هذا المراد، ليس المراد أنه مستحق للتأخير. لو قيل قدموا الخبر ما في إشكال، لأن الخبر رتبته التأخير، فنقول قدموا الخبر لمرجحات منها كيت وكيت، لكن المبتدأ هو الأصل المقدم، كذلك. إذن وقدموا أي المسند إليه، يعني أتوا به مقدما، أداموه على التقديم، أداموه على التقديم للأصل بدون ياء، للأصل بدون ياء، يعني هو الأصل، هو الأصل. لماذا؟ لأنه محكوم عليه، لأنه محكوم عليه، ومعلوم أن المحكوم عليه لابد من تحققه قبل الحكم، لابد من تحققه قبل الحكم، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. حينئذ لزم أن يكون المسند إليه مقدما، هذا من جهة العقل، فجعل في الذكر ما كان له من مرتبة في العقل، إذن وافق الذكر العقل، يعني اللسان، واضح هذا؟ وقدموا للأصل، ما المراد بالأصل؟ الراجح، يطلق الأصل ومراد به الرجحان، الراجح في نظر الواضع، يعني بحسب الوضع. لماذا جعل له هذه المرتبة؟ لأنه محكوم عليه، وإذا كان محكوما عليه لابد من تحققه أولا قبل الحكم، والحكم هو المسند. حينئذ لما كان كذلك ناسب أن يجعل له المرتبة المقدمة في الذكر، فناسب أن يكون مقدما. وهذا يذكر تعليلا هناك في باب النحو، لماذا جعل المبتدأ رتبته التقديم؟ لأنه محكوم عليه، والمحكوم عليه مقدم عقلا، فناسب أن يكون رتبة كذلك. وقدموا للأصل أو تشويف لخبر، لخبر متعلق بقول تشويف، يعني تشويق، المراد به تشويف التشويق، أو تشويف لخبر، أو للتنويع والتقسيم، تشويف يعني تمكن الخبر في ذهن السامع، لأن في المبتدأ تشوفا إليه، يعني يذكر المبتدأ أولا ليجعل السامع متعلقا بالخبر، ليتمكن الخبر من ذهن السامع. وذكرنا له مثال فيما سبق في الموصول، والذي حارت برية فيه، ها هنا، والذي إذا قدم المسند إليه هنا لماذا؟ ليجعل الخبر متمكنا في ذهن السامع، تتشوف النفس من هو هذا الذي حارت البرية فيه. فحينئذ قدم المسند إليه هنا لتشويف للخبر، يعني ليشتاق السامع إلى سماع الخبر، فيتمكن حينئذ في نفسه. والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماد، أو تشويف لخبر، يعني تمكن الخبر في ذهن السامع، لأن في المبتدأ تشوفا إليه، نحو البيت الذي ذكرناه. تلذذ يعني، وتلذذ، تلذذ المراد به حصول اللذة، وهذا إنما يكون بذكره إذا كان محبوبا. محمد نبينا، محمد نبينا، قيل محمد صرح بالمبتدأ هنا لماذا؟ أو قدم ها ليتلذذ باسمه. الله هو الولي. تشريفي يعني إظهار التشريف، فهو التعظيم، وهو التعظيم. محمد نبينا، يصلح أن يكون للتعظيم ويصلح أن يكون للتلذذ. لخبر تلذذ تشريفي، تشريف التعظيم ورد به إظهار التعظيم، وهذا مستفاد من جوهر اللفظ نفسه محمد، وقد يكون به الكنية أبو الفضل، أبو الفضل تعلم أن فيه فضلا، أو من الإضافة ابن السلطان، أو بالوصف رجل فاضل عندنا، فحصل التشويف إما بذكر جوهر اللفظ محمد حبيبنا نبينا، أو بالوصف رجل فاضل عندنا حصل تشويف، أو بالإضافة ابن السلطان أضافه إلى السلطان عندنا ونحو ذلك. وحط مرد بالحط التحقير، مسيلمة مسيلمة الكذاب أو كذاب عشان يكون خبر، مسيلمة كذاب، إذا ذكرت المسند إليه وقدمته هنا من أجل حطه وتحقيره لأنه يستحق ذلك. وحط اهتمام على حذف حرف العطف، اهتمام هذا أعم ما يذكر من مرجحات تقديم المسند إليه، وذكره للأصل هذا هو الأصل، أو لكونه مهما، وهذا ما عبر عنه النظم هنا بالاهتمام، ثم يجعل كل الأفراد داخل في ذكر الاهتمام. إذن ذكر المسند إليه أولا، ذكر المسند إليه أولا وقدم للاهتمام به. ما صور هذا الاهتمام؟ لكونه الأصل، للتلذذ به، لتشريف، لكل الأغراض والمرجحات تذكر بعد الاهتمام. فحينئذ نقول القاعدة العامة لذكر المسند إليه وتقديمه هو الاهتمام به، لكونه ماذا؟ مهتما به. فحينئذ تجعل جميع تلك الأفراد من أقسامه. وحط اهتمام وهو أعمها والبقية من أفراده، يعني اهتمام عند المتكلم أو المخاطب من ذكر غيره. أو تنظيم، تنظيم يعني مراد به النظم، يعني لابد أن يتقدم المسند إليه إذا كان مبتدأ ويؤخر الخبر، قد تقتضي القافية أو السجع أو الوزن أن يكون مقدما، فلو أخر مع جواز التأخير ولا يعارض قاعدة نحوية قد لا ينكسر الوزن مثلا، وقد ينكسر. حينئذ إذا قدم نقول هنا رعي فيه، رعي فيه التنظيم، يعني كونه الأصل ومهتما به، ولئلا ينكسر الوزن، ولئلا ينكسر الوزن. حسبي بقلبك شاهدا لي في الهوى، والقلب أعدل شاهد يستشهد، والقلب أعدل شاهد. تفاؤل، تفاؤل يعني تعجيل المسرة بسبب التفاؤل، زيد في دارك، زيد في دارك، زيد في دارك، إذا أراد أن يتفاءل به. سعد في دارك يعني يريد أن يذكر الشخص اسم الشخص ليتفاءل المستمع، بدل ما يقول مثلا الوحش في دارك هذا فيه مساء تشاؤم، لكن إذا قال سعد ويعرفه في دارك استبشر وتفاءل. وحط اهتمام وتنظيم تفاؤل يعني سرعة السرور للمخاطب للتفاؤل بلفظه. تفاؤل تخصيص أو تعميم، إذن التقديم قد يكون لإفادة التخصيص وقد يكون لإفادة التعميم. تخصيص المسند إليه يعني بالمسند، ولكن هذا يقيد بما إذا كان المسند فعليا يعني جملة فعلية، وسبق المسند إليه سبقه حرف سلب حرف نفي، ما أنا قلت هذا، حينئذ نقول أفاد التخصيص، والتخصيص هو القصر، إفادة الحكم أو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. تفاؤل تخصيصي يعني جعل المسند، تخصيص المسند إليه بالمسند الفعلي، أي جعل المسند الفعلي مقصورا على المسند إليه. متى؟ إن تقدم عليه حرف السلب، ما أنا قلت هذا. التقديم حينئذ يفيد نفي الفعل عن المتكلم، ما أنا قلت هذا نفاه أو لا؟ ما أنا قلت هذا، أنا هذا مسند إليه، قلت هذا الخبر جملة فعلية، تقدم حرف النفي على المسند إليه، ما أنا قلت هذا، ماذا أفاد؟ أفاد نفي الفعل الذي هو القول عن المتكلم، وثبوته لمن؟ لغير المتكلم، لغير المتكلم على الوجه الذي نفي عنه من العموم والخصوص. لكن هل يلزم ثبوته أو يلزم ثبوته لكل من عدا المتكلم أم في الجملة؟ يعني ما أنا قلت هذا إذن كل الناس قالوا هذا، إذا نفيت عن نفسي، أو في الجملة؟ في الجملة لا يلزم أن يكون ماذا؟ أن يكون المنفي، أن يكون المثبت له جميع الناس، وإنما يكون فيه في الجملة. إذن أفاد قوله ما أنا قلت هذا، أفاد نفي الحكم الذي هو القول عن المتكلم، هذا بالمنطوق بمفهومه، أفاد نفي، أفاد إثباته لمن عداه، ولا يلزم أن يكون كل من عدا، قد يلزم في بعض التركيب، لكن في مثل هذا التركيب لا، لا يلزم أن يكون مثبتا لكل من عداه. لماذا؟ قالوا لأن التخصيص إنما هو بالنسبة إلى من توهم المخاطب اشتراكه مع المتكلم أو انفراده به دونه. ما أنا قلت هذا، ما قلت هذا، ما الفرق بينهما؟ ما قلت هذا، هذا فيه نفي عن المتكلم حدث، هل يلزم منه إثباته لغيره؟ الجواب لا، الجواب لا. ما قلت هذا ولا غيري، صح التركيب، صح التركيب، لأن نفيته عن نفسي وعن غيري. ما أنا قلت هذا ولا غيري لا يصح. لماذا؟ لأنه تعارض وتناقض عندنا مفهوم مع منطوق. ما أنا قلت هذا بمفهومه أثبته لغيره، ولا غيري بمنطوقه نفاه عن غيره، فحينئذ أثبت لغيره ونفى عن غيره، وحصل ماذا؟ حصل التناقض. والفرق أنك إذا قلت ما أنا قلت هذا نفيت أن تكون أنت القائل، وكانت المناظرة في شيء ثبت أنه مقول، وإذا قلت ما قلت هذا بدون أنا يعني نفيت أن تكون القائل، وكانت المناظرة في شيء لم يثبت أنه مقول. فلا يصح حينئذ أن يقال ما أنا قلت هذا ولا غيري، لحصول التعارض والتناقض بين المفهوم والمنطوق، لأن مفهوم ما أنا قلت يناقض منطوق ولا غيري. أما إذا قلت ما قلت هذا ولا غيري فهذا صحيح، لأنه ليس تعارض بين المفهوم والمنطوق. تخصيص أو تعميم بأو، بأو عندك أي تعميم، يعني يفيد تقديم المسند إليه التخصيص ويفيد التعميم. تعميم مطلقا أم بقيد؟ قال لا، إن كان، إن صاحب المسند وحرف السلب، هذا متعلق بما سبق. تعميم متى؟ ليس على إطلاقه، كل تقديم يفيد التعميم، إنما المراد به إن صاحب المسند حرف السلب، إذ ذاك يعني مصاحبة المسند لحرف السلب يقتضي عموم السلب، وهذا ما ذكرناه بحثناه سابقا في الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوعي، فرق بين عموم السلب وسلب العموم. والمقصود هنا أن يكون اللفظ كل مسند إليه، ويتقدم عليه ماذا؟ نفي، ويكون الخبر أو المسند فعليا، يكون فعليا. قد يكون تقديم المسند إليه لإفادة العموم، كل إنسان لم يأتي، كل إنسان لم يأتي أفاد العموم أو لا؟ هذا ماذا يسمى؟ كل إنسان لم يأتي، هل الحكم بنفي الإتيان عن كل فرض فرض من مفهوم كل إنسان؟ أم عن بعضه فيكون الحكم معلقا بالجملة؟ في مثل هذا التركيب إذا تقدم لفظ كل وتأخر حرف السلب حينئذ يسمى عموم السلب، عموم السلب، كل إنسان لم يأتي، كل فرد من أفراد كل، فحينئذ يكون داخلا في الحكم، كل إنسان لم يأتي، فإنه يفيد نفي الحكم عن كل فرد فرد من أفراد الموضوع، بخلاف ما إذا أخر نحو لم يأتي كل إنسان، بل بعضهم، لم يأتي كل الناس، صحيح لم يأتي كل الناس، لم يأتي كل المدعوين مثلا، يعني بعضهم أتى، أما كل المدعوين لم يحضروا يعني ولا أحد مشكلة. أما لم يأتي كل المدعوين نقول يعني بعضهم أتى، بعضهم أتى. الأول يسمى عموم السلب، كل إنسان لم يأتي هذا عموم السلب، يعني السلب عام لم يأتي هذا عام بسبب تقديم لفظة كل على النفي. لم يأتي كل إنسان، حينئذ قدم السلب على لفظ كل فأفاد ماذا؟ أفاد الكل المجموعي. لم يأتي كل إنسان فإنه يفيد نفي الحكم عن مجموع الأفراد لا عن كل فرد، وهو يصدق بنفي فرد واحد. قال السيوطي رحمه الله على تقرير هذه القاعدة: وهو حكم واضح يقضي به الذوق واستعمالات العرب، لأن المناطق يتكلمون في هذا، هو ما يريد أن يثبتها على طريقة المناطق، وإنما يريد أن يثبت هذه القاعدة أنه مما جاء به لسان العرب، وأن الذوق ذوق العرب الفصيح يدرك هذا من لسان العرب. حينئذ لا نحتاج إلى كل مجموعي وكلية وجزئية ومهملة في قوة سلبية إلى آخر ما يذكره بعض البيانيين، وإلا صاحب التلخيص وغيره ذكروا هذه على قاعدة المناطق. لفظة كل عند المناطق يقولون: لفظة كل إذا اقترنت بحرف سلب فإن كان حرف السلب قبلها، لفظة كل إن اقترنت بحرف السلب فإن كان حرف السلب قبلها فهو من الكل المجموعي، من الكل المجموعي هكذا يقال فيه، فلا يقع الحكم على الموضوع إلا مجموعا، ولا يتبع كل فرد من أفراده نحو ما كل ما يتمنى المرء يدركه، ما كل ما يتمنى المرء يدركه. صحيح هذا؟ قد يدرك المرء بعض ما يتمنى، إذا ما المراد هنا؟ ها، سلب العموم. نعم المراد سلب العموم، ما كل ما يتمنى المرء يدركه. نعم صحيح، يتمنى أشياء، ها، 100 أمنية فتحصل لها 5 والباقي أحلام اليقظة. إذن هذا صار من ماذا؟ من سلب العموم، سلب العموم. ما كل بيضاء شحمة، صحيح، والشحمة بيضاء. ما كل مدور كعكا، فقد تكون البيضاء شحمة وقد يكون المدور كعكا، وهذا يسمى سلب العموم. وإن كان حرف النفي بعد لفظة كل فهو من الكلية، يعني الذي يتبع حيثما لكل فرد حكم فإنه كليته، حينئذ يتبع الحكم كل فرد فرد من أفراد الموضوع فهو من الكلية. فالحكم بالمحمول على الموضوع شامل لكل فرد، نحو قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنع، يعني كل ما يمكن أن يسمى ذنبا فهو منفي، فهو منفي. ومنه حديث ذي اليدين: كل ذلك لم يكن، كل ذلك قدم كل على حرف السلم، كل ذلك لم يكن، يعني لم أنسى ولم تقصر الصلاة، هذا على خلاف ما ذكره صاحب السلة. ككل ذاك ليس ذا وقوع جعله من الكل المجموع بل بعضه، وهنا نقول لا بل هو من الكلية كما ذكرناه سابقا. إذن يفيد تقديم المسند إليه التعميم، متى؟ إن صاحب المسند حرف السلب كل إنسان لم يأتي. إذ ذاك يعني مصاحبة المسند لحرف السلب مع تقدم لفظة كل يقتضي عموم السلب، يسمى عموم السلب بخلاف سلب العموم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.